قال الله عز وجل في سورة يوسف يخبر عن تعلق امرأة العزيز بموسى, بتعلق امرأة العزيز بيوسف, ثم ذكر الله عز وجل السجن. متى ذكر الله السجن؟ الله يقول واستبق الباب وعلف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم ذكر الله عز وجل كيف أن هذه المرأة جمعت النساء ثم أخرجت يوسف عليهن, قالت اخرج عليهن فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا للأيما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كل ذلك مر معنا بحمد الله في دروس عدة. لكن نأتي للفظ السجن. قال ربنا ثم بدا لهم, معنى بدا لهم ظهر لهم أن الرأي الأكمل والطريق الأقوم والحل الأصوب في هذا الأمر أن يسجن يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات, لهم تعود على من؟ تعود على العزيز وأهل مشورته, تعود على العزيز وأهل مشورته, زوج المرأة وأهل مشورته, حتى تنتهي ينتهي الأمر حتى لا تلوكه الألسنة. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات, أي آيات؟ رأوا أن الآيات التي تدل على براءة يوسف أكثر من الآيات التي تدل على اتهامه. هم لو تبين لهم أن يوسف هذا الأمر فعله حقا لما أبقوه طرفة عين لقتلوه, لكنهم كانوا على يقين من الآيات, منها أن قد القميص كان من الدور ولم يكن من القبل, الشاهد الذي تكلم, إلى غير ذلك من الآيات التي يظهر من القضية كلها أن يوسف براء. ويوسف صرح بهذا لهم ودافع عن نفسه, قال هي راودتني عن نفسي. هذه الآيات, هذه البواعث جعلت العزيز وأهل مشورته لا يرون لأنفسهم سلطانا على يوسف, وهذا يدل على أنهم كانوا قوما نصفة, بمعنى أنهم لا يجورون لا يظلمون, لأنهم لو كانوا ظالمين لا أخذوا بقول امرأة العزيز من غير بينة ولا برهان وقتلوا يوسف أو فتكوا به, لكنهم ألقوه في السجن. فقال الله عز وجل ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. النحاة يقولون إن اللام هنا لام موطئة للقسم, وسيبويه يذهب إلى أن قول الله عز وجل ليسجننه هي فاعل بدأ, وأنكر هذا المبرد وقال لا يصح أن يكون الفاعل جملة, لكن قول سيبوي فيما يبدو لي أكثر صوابا والعلم عند الله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فالمقصود هنا أنهم أرادوا الحبس, أرادوا التضييق, أرادوا أن يجعلوا يوسف عليه السلام بمنأى عن المجتمع حتى لا يحدث الناس بما وقع وما كان من امرأة العزيز عليه. هذا ظنهم بيوسف, وهم وإلا هم لو علموا حقا خلق يوسف وكرمته عند الله لعلموا أن يوسف لا يمكن أن يركب طريقا وعرا مثل هذا ولا أن يقول قولا شنيعا مثل ذلك, لكن الجهل بأنبياء الله هو الذي دفعهم إلى هذا. المراد ذكر لفظ السجن في القرآن, وقلنا إنه ورد في خبر موسى وورد في خبر يوسف وورد في غيرهما, لكن هذا الذي يقال الساعة. هذا ما كان من أمر نبي الله يوسف والحديث عنه في قضية السجن في قول الله عز وجل ليسجننه حتى حين.